بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. ترجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه وتمسك بسنته واقتفى أثره وسار على النهج القويم إلى يوم الدين. أما بعد، فمع القرآن الكريم نعيش، وبالقرآن الكريم نتقدم، وفي ظلاله نمشي ونتفيأ، ومع دراستنا لكيفية تلاوة القرآن الكريم، ومع دراستنا وطريقة نطقنا للأداء القرآني برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، كنا قد توقفنا عند قول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وإذ قلنا، الواو مفتوحة مرققة، وهمزة إذ مكسورة، وذال إذ يجب على القارئ بيانها من غير قلقلة. قلنا هنا ملاحظة هامة يخطئ فيها كثير من المبتدئين، وهي أنه قد يسبق لسانه فينطق بإدغام اللام في النون، في مثل قلنا، جعلنا، أنزلنا وما شابه ذلك. وهنا ينبه على المتعلم أن يعتني بإظهار اللام حتى لا يسبق لسانه وينطقها مدغما هكذا: وإذ قلنا للملائكة. قلنا مد طبيعي وصلا ووقفا، مقداره حركتين، لا يجوز النقص عنهما ولا تجوز الزيادة عليهما. فالنقص عن حركتين خطأ ولحن فاحش قد يؤدي إلى الحرمة، بس حرف المد قد يؤدي إلى الحرمة لأنه حذف ما هو ثابت في المصحف الشريف، والزيادة عليه لحن أيضا ولكنها مكروهة. يعلم المبتدئ كيف ينطق: وإذ قلنا للملائكة. الميم من الحروف التي إذا وقعت بعد لام التعريف يكون حكم اللام الإظهار، فلام للملائكة عند الكلمة مبدوءة بلامين، الأولى مكسورة والثانية ساكنة. هذه اللام الساكنة يجب إظهارها لوقوع الميم بعدها. هذه اللام الساكنة يجب إظهارها لوقوع الميم بعدها. للملائكة. الألف تمد مدا متوسطا بمقدار 4 حركات، فهو مد متصل واجب لوقوع الهمزة بعد الألف في كلمة واحدة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هنا ملاحظة هامة، وهي أنه يجب على القارئ أن يعتني بإظهار كثرة تاء للملائكة اسجدوا. لماذا؟ لأن كلمة اسجدوا الحرف الثالث مضموم ضما لازما وهو الجيم، قد يسبق لسان القارئ ويقرأها للملائكة اسجدوا فيضم التاء دون قصد. هي وإن كانت قراءة متواترة فهي قراءة الإمام أبي جعفر المدني، إلا أنه لا يقرأ بها لحفص العاصم، وإنما يعتني القارئ بإظهار الكسرة. إذا وقف ننظر لكلمة الملائكة نجدها مكتوبة بتاء مربوطة، فإذا وقف القارئ يقف بالهاء هكذا: وإذ قلنا للملائكة. ويبدأ اسجدوا لآدم بهمزة وصل مضمومة. انتبه، همزة وصل مضمومة لا يسبق لسانك وتنطقها بالكسر كما يفعل كثير من الناس. اسجدوا لآدم، هذا النطق بهذه الكيفية نطق خاطئ، وإنما يجب على القارئ أن يبتدئ بهمزة وصل مضمومة. قد تسأل وتقول لماذا؟ أقول لك: لأن ثالث الفعل وهو الجيم مضموم ضما لازما. وهنا أنبه القارئ في عجالة سريعة إلى أن همزة الوصل تثبت في الابتداء وتسقط في وصل الكلام بعضه ببعض، وهذه الهمزة تجد في مصحفك أن الألف مرسوم عليها رأس صاد صغيرة دون أن تكون مشكولة بحركة. الألف عليها رأس صاد صغيرة، هذا الرمز يدل على أن الكلمة أو أن هذه الألف هي همزة وصل. إذا وصلت الكلمة بما قبلها سقطت هذه الهمزة. اسمع: للملائكة اسجدوا. وهنا قد تسأل وتقول: إذا كانت الألف التي عليها رأس صاد صغيرة غير مشكولة فكيف تنطق؟ يعني ليس عليها فتحة، ليس عليها ضمة، ليس عليها كسرة، أو ليست مشكولة بالكسر، فكيف ننطقها؟ أقول لك: انظر إلى الكلمة، إما أن تكون مبدوءة بلام التعريف أو غير مبدوءة بلام التعريف. فإن كانت الكلمة مبدوءة بلام التعريف نطقنا بهمزة وصل مفتوحة هكذا: الله لا إله إلا هو، الكتاب، الآن خفف الله عنكم، الأرض، وهكذا. فإن كانت الكلمة همزة الوصل هذه ليس بعدها لام التعريف، ننظر هل هي في اسم أم في فعل. إن كانت في اسم مثل ابن من قوله تعالى: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم. كيف ننطق؟ نقول ابن مريم. ومريم ابنة عمران. كيف ننطق؟ ابنة عمران، ننطق بهمزة وصل مكسورة. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. كيف ننطق؟ اسمه أحمد. وإما أن تكون بفعل، وهذا الفعل ننظر إليه: إذا كان الحرف الثالث من الفعل مضموما ضما لازما نبدأ بهمزة وصل مضمومة هكذا: اسجدوا لآدم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وهكذا. وإذا كان ثالث الفعل غير مضموم بأن كان مفتوحا أو كان مكسورا بدأنا بهمزة وصل مكسورة، بدأنا بهمزة وصل مكسورة. ننظر مثلا، نقرأ أمثلة: اعلموا أن الله شديد العقاب. اعلموا، الفعل الحرف الثالث مكسور مفتوح، اعلموا اللام، وقد يكون مكسورا مثل اضرب بعصاك، وقد يكون الحرف الثالث مضموما ومع ذلك يبتدأ بهمزة وصل مكسورة. متى؟ إذا كانت ضمة الفعل، ضمة الحرف الثالث ضمة عارضة، مثل قوله تعالى: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. فلو بدأنا امشوا واصبروا على آلهتكم، الشين في كلمة امشوا مضمومة ومع ذلك بدأنا بهمزة وصل مكسورة. لماذا؟ لأن ضمة الشين ضمة عارضة بسبب وقوعها قبل واو الجماعة، بدليل أنك لو أتيت بفعل الأمر للمفرد لقلت في غير القرآن الكريم مثلا امشي، فالشين تجدها مكسورة. إذن نشترط حتى نبدأ بهمزة وصل مضمومة أن يكون ثالث الفعل مضموما ضما لازما، اسجدوا. كذلك هنا سين ساكنة بعدها جيم، على القارئ أن يميز السين من الجيم بأن ينطق بالسين ساكنة غير مقلقلة ثم يصحبها صفيرها ثم ينطق بالجيم شديدة: اسجدوا لآدم. قال بعض، يعني قد يخطئ بعض المبتدئين في القراءة ممن يبدأون تعلم القرآن الكريم فينطقونها جيما اسجدوا لآدم ويخفون السين، وقد ينطقون سينا ساكنة فيها بعض القلقلة: اسجدوا لآدم، وقد ينطقون سينا ساكنة ومع ذلك يبالغون في تعطيش الجيم، يعني في رقاوتها وإخفاء شدتها: اسجدوا لآدم. وكل ذلك خطأ، وإنما الصواب ينطق يبدأ بهمزة وصل مضمومة بعدها سين ساكنة غير مقلقلة بعدها جيم مضمومة شديدة: اسجدوا، بعدها الدال. والواو مد طبيعي وصلا ووقفا: اسجدوا لآدم. الهمزة بعدها ألف تمد، وهذا المد إذا كانت الهمزة بعدها حرف مد متصل بها في كلمتها فهو مد بدل، ومقدار مده عند حفص حركتان لا يزال عليهما، بخلاف ما نسمع القراء في المحافل أو بعض المصاحف المرتلة يمدون مد البدل قدرا زائدا. هؤلاء يقرؤون القرآن الكريم برواية ورش عن نافع المدني، ولهم في مد البدل في هذه الحالة القصر حركتان مثل حفص ومن معه، والتوسط 4 حركات والطول 6 حركات، وهذا ليس حديثنا الآن. فسجدوا إلا، تكلمنا عن نطق الجيم في فسجدوا. سجدوا إلا مد منفصل مقدار مده 4 حركات عند حفص. فسجدوا إلا وسمي مدا منفصلا لانفصال السبب عن الشرط، فحرف المد في كلمة والهمز أول الكلمة التي تليها. إلا إبليس حرف المد المنفصل هنا الألف، إذا فسجدوا إلا إبليس مدان منفصلان، الحرف المد في الأول الواو وحرف المد في الثاني الألف. وهنا قد تلاحظ أن يقول المبتدئ فسجدوا إلا إبليس بعد الواو ألف. ما بعثتها ماذا يعني؟ ما نفس هذه الألف أو ما طبيعة هذه الألف؟ قد تكون هي حرف المد. أقول لك انظر، تجد علماء الضبط وضعوا علامة المد على الواو، أما الألف فوضعوا عليها صفرا مستديرا ليدل على أن هذه الألف لا تنطق وصلا ولا وقفا. فسجدوا إلا إبليس، الباء حرف مقلقل ساكن مقلقل، إلا إبليس أبى واستكبر. على القارئ أن يلاحظ أمرا هاما هنا، الفعل استكبر مبدوء بهمزة وصل، وكما قلت لك منذ قليل أن الألف التي عليها رأس صاد وغير مشكولة بعلامة شكل بعلامة ضبط همزة وصل. انظر إلى الفعل استكبر، تجد أن الحرف الثالث مفتوح، وهنا ابتدأ لو حاولنا إلا إبليس أبى واستكبر، هو ليس مرجع فتح بدليل أن لأنه لا يوقف على واو العطف، ولكن إذا فرضنا وابتدأنا نبتدئ بهمزة وصل مكسورة. فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لاحظنا أن إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين كلها حروف مرققة ليس فيها حرف مفخم على الإطلاق، ولكن لم أل في كلمة الكافرين ساكنة ونون من ساكنة، التقى ساكنان، فماذا نصنع؟ نقول نتخلص من التقاء الساكنين بفتح النون هكذا، وكان من الكافرين. الكافرين فيها حرفين مد، الكاف بعدها الألف، وهي مد طبيعي مقداره حركتان وصلا ووقفا. الكافرين الراء بعدها ياء، الراء مكسورة بعدها ياء، والياء هذه انظر إليها، إما أن نقف على رأس الآية والوقف على رؤوس الآية سنة، وإما أن نصلها بما بعدها ولا مانع من ذلك. فإذا وصلنا الكلمة بما بعدها هكذا، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن. الآن نلاحظ أن الياء بعدها نون متحركة، فهي مد طبيعي في الوصل يمد بمقدار حركتين لا يزاد عليه، ولكن إذا وقفنا وكان من الكافرين على رأس الآية ماذا حدث؟ النون التي كانت مفتوحة في محركة للفتح في حال الوصل أصبحت ساكنة، وهذا السكون عارض من أجل الوقف، لا يقف أحد بغير السكون، نتعلم ونفهم ذلك جيدا، لا يبتدأ بساكن ولا يوقف على متحرك، وإنما يوقف على المتحرك بالسكون، والأصل في الوقف السكون كما قال العلماء، والأصل في الوقف السكون. إذن السكون عرض، والسكون سبب من أسباب المد الفرعي. في هذه الحالة نقول لا بد من أمرين، إما أن نعتد بالعارض وهو السكون، وإما أن نراعي الأصل والأصل الحرك، فإن راعينا الأصل قصرنا بمقدار حركتين هكذا وكان من الكافرين، وإن اعتددنا بالسكون العارض مددنا زودنا في حرف المد، زدنا في حرف المد، فمددناه أربع حركات ومددناه ست حركات، مددناه ست حركات هكذا وكان من الكافرين، وأربع حركات هكذا وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم، سبق وتحدثنا وقلنا على القارئ أن يعتني بإظهار اللام قبل النون الساكنة، إياك وأن يسبق لسانك فتقرأ هكذا. وقلنا يا آدم اسكت، كثير من الناس يفعلون هذا، وهذا لحن وخطأ، وخطأ فاحش. وإنما يعتني القارئ بإظهار اللام، فنحن نعلم أن الإظهار إخراج كل حرف من مخرجه. وقلنا يا آدم، قلنا مد طبيعي، يا آدم، انظر إلى الكلمة تجدها مكتوبة في المصحف هكذا، يا بعدها ألف عندها مضبوط صورة، هي صورة الهمزة، يعني عليها رمز الهمزة، ولكن قبل الألف الطويلة التي عليها صورة الهمزة ألف صغيرة عليها علامة المد. إذا كلمة يا آدم لو نظرت إليها لقلت إنها كلمة واحدة، لأن ألف آدم موصولة بالياء رسمة، ولكنهما كلمتان، يا حرف نداء، وألف يا هي الألف الصغيرة التي بين الياء والألف التي هي صورة الهمزة. انظر إلى مصحفك جيدا ستلاحظ هذا. والألف التي هي عليها صورة الهمزة هي أول كلمة آدم، فهما كلمتان متصلتان رسما. قد يسأل سائل ويقول لماذا تقول لنا مثل هذا؟ أقول لك إذا كانت كلمتين فقد يقول البعض إذن لي أن أقف أقول وقلنا يا وأبدأ وأقول آدم. أقول لك هذا خطأ، لأنه لا يجوز الوقف على كلمة متصلة رسما بالأخرى في المصحف الشريف، وإنما يتعين الوقف على كلمة آدم هكذا، وقلنا يا آدم. وهنا نقول إن يا آدم مد منفصل، لأن حرف المد في كلمة وهو يا، وسبب المد وهو الهمز في كلمة أخرى وهو آدم. ومثل ذلك في القرآن الكريم أيضا كلمة هؤلاء، كلمة هؤلاء فهما كلمتان، ها كلمة وأولاء كلمة أخرى، وشرحنا ذلك بالتفصيل في اللقاء السابق. وقلنا يا آدم اسكن، همزة اسكن همزة وصل تسقط في وسط الكلام بعضه ببعض، وتثبت في الابتداء مضمومة مثل اسجن، لأن ثالث الفعل وهو الكاف مضموم ضما لازما، اسمع اسكن أنت وزوجك الجنة، اسكن أنت، كلمة اسكن آخرها نون ساكنة، وبعدها كلمة أنت أولها همزة قطع مفتوحة، وهنا يكون حكم النون الساكنة الإظهار الحلقي لوقوع الهمزة بعد النون في كلمتين، فالنون آخر الكلمة الأولى وكلمة أنت أولها همزة، أنت وزوجك، النون في كلمة أنت نون ساكنة بعدها التاء في نفس الكلمة، وحكمها الإخفاء الحقيقي. وهنا أنبه وأقول للقارئ ادخل من الهمزة المفتوحة إلى النون إلى غنة النون، اسمع أنت وزوجك الجنة. قد يقع بعض المبتدئين في أمر هام أو في خطأ فاحش، وهو أنه يمد الهمزة بعض، يمد الحرف الواقع الفتحة الواقعة قبل النون الساكنة بعض الشيء، يكون استعدادا للغنة فينطق هكذا أنت وزوجك. هذا خطأ، لأنه نطق حرفا ليس مرسوما في المصحف، أثبت ألفا وهي ليست مرسومة في المصحف، وإنما يتعين ينطق الهمزة بعدها النون المخفى عند التاء مباشرة، أنت وزوجك الجنة، أسكن أنت وزوجك الجنة. الجنة لام أل حكمها الإظهار القمري لوقوع الجيم بعدها، النون في كلمة الجنة حرف أغن مشدد يغن بمقدار حركتين، وهن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا، تسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها، النون الساكنة بعدها هاء حكمها الإظهار الحلقي لوقوع الهاء بعدها في نفس الكلمة. وكلا منها رغدا حيث. اسمع مرة ثانية، رغدا. الراء راء مفتوحة حكمها التفخيم، والغين مفتوحة حكمها التفخيم، بعدها الدال من حروف الاستفال فيكون حكمها التلقيق. هكذا إياك وأن تنطق الحروف الثلاثة مفخمة، لأننا نعلم أن الحروف القوي منها يبذل الضعيف ناحيته، يعني بالتشبيه العامي زي مثل السمك في البحر، السمك الكبير يتهم السمك الصغير. لا، انتبه، اجعل لكل حرف ميزانه وكيانه وانطق هكذا: راء مفتوحة مفخمة، بعدها غين مفتوحة مفخمة، بعدها دال مرققة. هكذا: وكلا منها رغدا حيث شئتما، حيث شئتما، رغدا. إياك أن يسبق لسانك فتفخم الحروف الثلاثة. بعض العوام أو بعض المبتدئين لم يتريض في، لم يروض لسانه على تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى كما أنزل، لأن يعني قراءة القرآن الكريم لسان كل واحد منا يحتاج في نطقه نطقا صحيحا إلى التدريب والتمرين الدائم. ولذلك نجد الإمام ابن الجزري يقول في منظومته المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلم: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. إذن انتبه جيدا، لا تنطق وكلا منها رغدا حيث شئتما وتخلل الدال ضاد، لا، انطق هكذا: وكلا منها رغدا حيث. رغدا حيث تنوين بعده حاء فحكمه الإظهار الحلقي. حيث شئتما، انظر، حيث الحاء مفتوحة بعدها ياء ساكنة فهي حرف لين، ليس فيه مد إلا إذا وقفت، إذا وقفت لك فيه القصر والتوسط والطول، حيث. ولكن عند الوقف، عند الوصل لا تزل عن مجرد إثباته ساكنا، حيث شئتما. والتاء مضمومة، والشين في شئتما مكسورة، إياك وأن تنطقها شبه مضمومة. يقرأ القارئ هكذا: وكلا منها رغدا حيث شئتما، لا، بالغ في إظهار كسرة الشين، حيث شئتما، حيث شئتما. التاء مضمومة والشين مكسورة، بعدها همزة مكسورة، بعدها همزة ساكنة، بعدها التاء مضمومة. انتبه لمثل هذه العملية: حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، كلها طبيعية، تقربا هذه الشجرة. الهاء في هذه، الهاء التي بعد الذال، تنطق دون صلة لوقوع الساكن الذي بعدها وهو شين الشجرة: ولا تقربا هذه الشجرة. همزة الشجرة محذوفة لأنها همزة وصل، تحذف وصلا وتثبت في ابتداء الكلام. لام أل دخلت على الشين فحكمها الإدغام الشمسي، ولذلك هي لام شمسية. لا تنطق وإنما ينطق الحرف الذي بعدها مشددا: ولا تقربا هذه الشجرة. لاحظ أن بعض الناس يخطئون في نطق الجيم مع الشين، هذه الشجرة، حتى إن في بعض القراءات الشاذة وردت بنطق الجيم ياء أو شبيهة بالياء أو ما شابه ذلك. لاحظ جيدا بعد نطق الشين المتفشية الرخوة والتي مخرجها وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحركة الأعلى، وبعدها جيم مفتوحة مخرج هي مخرجها نفس مخرج الشين وسط اللسان، إذا الحرفان مشتركان في مخرج واحد. وهنا حتى تميز بينهما، تميز بينهما بالصفات، فالشين حرف متفشٍ أي منتشر في الفم، بينما الجيم حرف ليس فيه صفة التفشي. ثانيا الشين حرف غاء يجري النفس والصوت معه، بينما الجيم حرف شديد ينحبس الصوت في مخرجه. نلاحظ هذا جيدا. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. تكلمنا على مثل هذا كثيرا، الظالمين، وقلنا انه فيها حرفين مد، الحرف فيها حرف مد، الحرف الاول الالف بعد الظاء وهي مد طبيعي، والياء بعد الميم وهي مد طبيعي وصلا، ومد عارض بالسكون وقفا. فأزلهما الشيطان، اسمع جيدا، فأزلهما الشيطان. الفاء حرف مرقق، الهمزة مفتوح، همزة قطع مفتوحة مرققة، الزاي حرف صفير مرقق، اللام مشددة. فأزلهما بعدها هاء مضمومة بعدها ميم. ولو وقفنا على كلمة فأزلهما نقف بإثبات ألف هكذا فأزلهما، وعند الوصل نسقط هذه الألف للتقلص من الساكنين. الساكن الأول حرف مد، وتحدثنا عن ذلك، إذا التقى ساكنان أولهما حرف مد وجب حذف الأول هكذا فأزلهما الشيطان. إياك وأن تقلقل أو تفخم يا الشيطان هكذا فأزلهما الشيطان. الشين مرققة والياء ساكنة مرققة بعدها الطاء مفخمة، الألف مفخمة لأن الألف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا هكذا فأزلهما الشيطان عنها. النون مضمومة عنها، النون ساكنة حكمها الإظهار الحلقي لوقوع الهاء بعدها. فأخرجهما، الفاء والهمزة مرققتان، والخاء حرف ساكن مفخم، والراء حرف مفتوح مفخم، والجيم حرف شديد مرقق. فأخرجهما. وهنا لابد من ملاحظة هامة، قال علماء التجويد إن الهاء حرف ضعيف، حرف خفي قد لا يسمعه القارئ، فعليك أن تبالغ في إظهاره، قد لا يسمعه المستمع من القارئ، يعني قد يقول هكذا فأخرجهما مما كانا فيه، لم نسمع هاء، وإنما على القارئ أن يعتني بنطق الهاء هكذا فأخرجهما مما كانا فيه. الميم في مما حرف شديد، حرف مشدد يغن بمقدار حركتين، الألف بعدها مد طبيعي، الألف في كانا، الألفان في كانا مدان طبيعيان. فأخرجهما مما كانا فيه، الهاء تنطق موصولة بحرف مد، فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا، وقلنا اهبطوا، نبهت كثيرا على إظهار اللام، وبعدها الألف والألف التي بعد النون محذوفة وصلا للتخلص من الساكنين، ثابتة وقفة هكذا وقلنا، وقلنا اهبطوا، همزة اهبطوا مكسورة بدءا لأن ثالث الفعل مكسور، اسمع اهبطوا وهو الباء، أما الطاء فهي رابعة الفعل وهي مضمومة من أجل واو الجماعة. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، الباء والعين في بعضكم، وبعض حرفان مرققان والضاد مفخمة وهي في الكلمتين، لبعض عدو، بعضكم لبعض، الميم هنا حكمها الإظهار الشفوي لوقوع اللام بعدها، بعض عدو، النون التنوين هنا حكمه الإظهار لوقوع العين بعده، عدو ولكم. بعض المبتدئين في تعلم القرآن الكريم ينطقون كلمة عدو، اسمعها جيدا واستمع إلى التشكيل، الضاد العين مفتوحة، عاد والدال مضمومة عدو والواو مشددة. بعض المبتدئين يقرأها بكسر الدال يقول لك عدوك، هذا خطأ، خطأ ولحن فاحش. هي عدو، العين مفتوحة والدال مضمومة والواو مشددة. الواو مشددة ومنونة بعدها واو أخرى، بعضكم لبعض عدو، عدو لكم، حكمها الإدغام بغنة وهو إدغام ناقص. لماذا؟ لذهاب النون وبقاء صفتها، أو ذهاب التنوين وبقاء صفتها، وسنتحدث عن ذلك أو عن الإدغام الناقص والكامل في حلقات قادمة إن شاء الله عندما تأتي مناسبة أخرى. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم، ولكم في الأرض، ميم ساكنة تخرج من بين الشفتين بعدها فاء، مخرجها أطراف الثنايا، أطراف الثنايا العليا وبطن الشفة السفلى. وهنا هذه الميم مع الفاء حرفان متقاربان في المخرج، قد يسبق اللسان وينطق الميم مخفى، حذرنا العلماء من ذلك على القارئ أن يبالغ في إظهار الميم الساكنة قبل الفاء. بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض، ولكم في الأرض، واحذر لنا واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض، في الأرض أين يكفي؟ حذفت للتخلص من التقاء الساكنين، القاعدة قلتها كثيرا، إذا التقى ساكنان من كلمتين أولهما حرف مد وجب حذف حرف المد للتخلص من الساكنين. ولكم في الأرض مستقر، راء الأرض مفخمة والضاد رغم أنها مكسورة فيها مفخمة، راء الأرض مفخمة لماذا؟ لأنها ساكنة بعدها، وعلى القارئ أن يحترز من تفخيم همزة الأرض ينطقها مرققة هكذا. ولكم في الأرض مستقر، من مستقر والسين والتاء مرققات، حروف مرققة، والقاف مفخمة والراء مضمومة فهي مفخمة. ولكم في الأرض مستقر ومتاع، تنوين مستقر دخل على الواو فحكمه الإدغام بغنة لوقوع الواو بعد التنوين في كلمة أخرى. ومتاع إلى تنوين بعده همزة حكمه الإظهار الحلقي إلى حين. الألف هنا تمد مدا طبيعيا، الياء في حين مد عارض للسكون. فتلقى آدم، الفاء والتاء واللام حروف مرققة، فتلقى والقاف حرف مفخم والألف تابعة له تفخيما. فتلقى آدم مد متصل، مد منفصل، عفوا مد منفصل، مد جائز يمد بمقدار أربع حركات لحفص عن عاصم من طريق الشاطبية الذي نقرأ به. فتلقى آدم مد، الهمزة مرققة بعدها ألف فهو مد بدن، يمد مدا طبيعيا أو مد بمقدار حركتين لحفص. آدم من ربه، اسمع، آدم من ربه، كلمة آدم وكلمة من التقى ميمان متحركتان فيسميان مثلان كبير وحكمهما الإظهار عند حفص. آدم من ربه، نون من دخلت على راء ربه، نون ساكنة دخلت على راء فحكمها الإدغام بغير غنة، إدغام كامل بغير غنة، ننطق ميما مكسورة بعدها راء مشددة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، كلمات فتاب تنوين دخل على الفاء حكمه الإخفاء الحقيقي، فتاب عليه إنه، النون في إنه حرف مشدد، حرف أغنى مشدد ونون بمقدار حركتين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو. ما هذا؟ الهاء في عليه والهاء في إنه متحدتان في أمر ومختلفتان في أمور. متحدتان في أن كل منهما هاء تدل على ضمير الواحد الغائب المذكر، وهذه الهاء التي تدل على ضمير الواحد الغائب المذكر المتصل يسميها علماء القراءات والتجويد هاء كناية. هي الهاء التي يكنى هي الهاء هي الضمير المتصل التي يكنى بها عن الواحد الغائب المذكر. ولكن ننظر ونقارن، عليه إنه، ما هذا؟ الهاء في عليه مكسورة والهاء في إنه مضمومة. لماذا؟ مع أن وظيفة الهاء في الكلمتين واحدة إلا أن الحركة مختلفة. لماذا؟ أقول لك، هاء الكناية أو هاء الضمير الدال على الواحد الغائب المذكر، هاء إذا كانت مسبوقة بياء ساكنة مثل عليه وإليه، أو مسبوقة بكسرة يعني الحرف الذي قبلها مباشرة مكسور فتكون محركة مثل بأمره، تكون محركة بالكسر، وفي غير ذلك تكون محركة بالضم. إنه لعلمه فهو يخلفه وما شابه ذلك، اجتباه وهداه عقلوه إلى آخره. المهم أنها تكسر في حالتين، تكسر إذا كان قبلها ياء ساكنة عليه وإليه وأو كسر وفيه، أو كسرة مثل بأمره، وفيما عدا ذلك تكون محركة بالضم. هذا فرق لاحظناه في الآية التي معنا. هناك فرق آخر لاحظناه في الآية التي معنا. اسمع الآية مرة أو اسمع الكلمتين مرة ثانية. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو. ماذا حدث؟ الهاء في عليه مجرد هاء لم نزل عليها حركة واحدة، هي المنطوقة حرف مكسور ليس بعده حرف مجر على الإطلاق، فهذه الهاء ليس فيها صفة. أما الهاء في قوله إنه هو، الهاء بعدها ونشأ عن الضمة واو مدة مدا طبيعيا بمقدار حركتين. لماذا؟ أقول لك، إذا وقع قبل الياء قبل الهاء ساكن وبعده متحرك فهي في رواية حفص تقرأ من غير صلة، هكذا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين عليه إن من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا وقعت بين متحركين، يعني الحرف الذي قبلها متحرك والحرف الذي بعدها متحرك، فإنها تقرأ بالصلة، يعني أن الحركة تمد فينشأ عن الكسرة ياء حتى يأتي الله بأمره إن مثلا، أو الضمة تمد فينشأ توصل بواو تمد فينشأ عن أو توصل بواو أو تشبع فينشأ عنها حرف مد وهو الواو مثل إنه هو. ثم ننظر بعد ذلك، إذا كان بعد هذا الضمير حرف غير الهمزة فهذه الصلة تكون من قبيل المد الطبيعي، تمد بمقدار حركتين وصلا وتسقط وقفا، هكذا اسمع إنه هو، إنه هو التواب الرحيم. ولو وقفنا فتلقى آدم من ربه كلمات ثم تاب عليه إنه. أين الواو؟ أنا لم أجد الضمة حتى ولد منها واو، إذن هذه الواو سقطت واحدا أو حرف المد